ولو لم يعرف والنظر يتحرك. يتحرك نعم نعم. يا رجل عنده دكان فجاء مجموعة من الصبيان واشترى كل منهم لعبة فأخذ أخذها من الصبيان الألعاب وأتلفوها فلا يكون يعني البائع هل له أن يردوا هذه التفات على صاحب الدكان أم لا؟ المستفاد تلفات لكن هل تؤخذ قيمتها من صاحب الدكان او لا؟ ولا تلفات تلفات يعني هل تؤخذ قيمتها من صاحب الدكان اذا كانوا قد سلموا قيمة او لا؟ هذا السؤال نقول اما ما جرت به العادة فان تصرفهم صحيح وهذا جرت به العادة يعني لعبة صغيرة نصف ريال ريال هذه جرت به العادة لكن لو ياخذ لعبة 50 ريال ما جرت به الآلة. شيخ تكون مصيبة على صاحب الدكان لا سيما في أيام قريبة. لو كل واحد قال أنا أريد لعبتي وأريد مالي. يعني خسر لك الكافة. هما قلنا مثلا اليسير لا بأس به. لعبة كبيرة. معا إذا قال أبي اللعبة الكبيرة ب50 ريال أقول راح تلمسها. اذهب إلى أبيك وأعطيه. نعم. لأنه أكثر ما يبيها أبطال. لكن ما ب50. ما في لعبة ب50 ريال. نعم اللهم اجنبني من لديك. انا ما اظن العاب هذه السيارات الصغيرات هذه انها ب50 ريال. 25 ريال. نعم الصغيرة يا ناس الكفرة هذه الزرار هذه ب50 ريال. شو خمس. إذن إذا جرى العرف أنا قلت لكم من قبل ما جرى به العرف فهو تصرف صحيح بمعنى أنها لو تلفت هذه بأيديه ما نرجع لصاحب الدكان الذي أخذ قيمتها لأن هذا ما جرى به العرف. نعم إقرار المفلس إقرار المفلس بدين لا بعد الحجر ولا قبل بعد الحجر لا يقبل إقراره على ما في يده من المال ها وظهور غريم جديد قبل القسمة يشارك يرجع الغنم بقسطه. نعم لا لأنه فرق عظيم. الله في البلوغ وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض وإن حملت تكم ببلوغها ولا ينفك الحجر قبل شروطه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق أن الحجر قسمان حجر لحظ الغير وحجر لحظ النفس. فمتى يكون الحجر لحظ الغير كما يكون الحجر لحظ الغير اذا كان الرجل مفلسا مثلا وعليه ديون للناس. ومتى يثبت؟ يثبت اذا قال به الحاجه. لا يعني ما سببه؟ سببه عدم اعطاء

15 عام، لكن هنالك من يعني يبلغ الرشد أكثر مما يعني في سن 20 ولم يبلغ، هل هذا إذا بلغ 15 سنة سواء بلغ أو لم يبلغ بالإنبات أو بالإنزاك ما لا معني منه، يحكم عليه بالبلوغ بواحد من هذه الثلاثة. أنا سؤالي من له مثلا 10 من نحو إيش؟ إنسان أقل من 15 عام. نعم. إنه رشيد، فهل هذا إذا فعل يعني ذنب أو هكذا يعني؟ إذا فعل إيش؟ إذا فعل يعني شيء يوجب الحكم أو أي ذنب آخر، يعني هل يعاقبه الله أو يكتب عليه؟ هل أنبت أو لم ينبت؟ ولم يحتمل ولم يظهر فيه من علامات البلوغ أي شيء زين، لكنه رشيد ويعمل من المنكرات، فهل يعني لا يأثر يكتب عليه؟ لا يكتب عليه، لكن يجب على وليه أن يمنعه من المعاصي. نعم. لا يعني الإنبات لا بد أن يكون بمحتضى الطبيعة لا بسبب. نعم. قلنا إذا البنت حملت وهي حكمة بلوغها. نعم. طيب إذا كانت على قول راجح مثلا لا تميل ثلاثة نصف ليس لها حكم حملت وهي لا تميل لا يصير يعني حملت لهم 5 سنين تحمل إلى 5 سنين ما تحمل إلا الزر كان شيل على راسها لا ما تحصل سمعتم بهذا؟ لا يمكن أخبار الصحف ما هي مضبوطة لا أبدا نعم تكتب شيء إيه لا ما يمكن يا ما يمكن أبدا حصل إذا حصل جاب الله هذا الحكم إذا تصرف الشيء بغير المحض أنا أقول لا ينفذ لا ينفذ مع الضمان مع الإثم والضمان. نعم سليم. طبعا شيخ بعض الناس يصير أجد الوصية يصير أجد بعض الأحيان بعض الأخوة منزعين ضغطه ومنزعين ضحي من الدروب، هذا يمكن أن القادم يأتي أن نحن النظرة صحيح يختار لهم رفض الوجهات فيهم كفالة لجهتان ما فيها شيء. ولهذا العلماء رحمهم الله قالوا ان وصية الاب مقدر على القاضي، لان الاب لا يمكن ان يوصي على اولاده الا من يرى انه خير، والقاضي اذا وصل اذا لم يكن وصي قلنا في الشرح ينبغي للقاضي أن يولي من فيه الكفاية من الأقارب، لأن القريب لا شك أنه أشد عطفا على قريبه من الأجنب. نعم. أظن الذي اشترى شيئا لغير فائدة هل يحجر عليه من أول مرة لابد من تكرار ذلك؟ الظاهر لابد من التكرار، مثل كما أننا لا نحكم برشده إلا إذا تكرر التصرف ولم يغلق. نعم الأم تكون وصية بوصية الزوج ولي لا ما تكون وصية. ما تكون وصية. المانع عرف كلام لكن فيه قول ثاني إن جميع العصبات لهم ولاية العصبات، أما الأم فليس له ولاء، لكن كما قلنا قبل قليل المسألة حلوة ما في إشكال، تذهب إلى القاضي وتثبت أنها جديرة في تصرف مالها وتأخذ ولاء. الله أكبر. الله أكبر. نعم يحسن التصرف مع الغير،